بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلقة جديدة، رحلة للسعادة، وما زلنا مع المجموعة الثانية، مجموعة اسعد الناس تسعد. اسعد الناس ربنا يسعدك، عطاء بلا حدود، اعطي على قد ما تقدر، ابذل على قد ما تقدر. وابتدينا نزرع من امبارح ونقول ها ازرع جوه قلبك شجرة العطاء وبذر العطاء، وقعدنا نحط البذر وهتشوفوه بكره بقى يا طارق. يعني طبعا يا ترى قلبك بعد الحلقات دي لو نفذها هيبقى عامل ازاي، والخير اللي جواه هيكبر قد ايه. انا عايز اول ما ابدا الحلقه دي عايز ابتديها بالشباب بيقولوا ايه. انا كنت بسال الشباب ايه الحاجات اللي بتسبب ليكوا الحزن، ايه الحاجات اللي بتسبب ليكوا التعاسه. سالتهم على موقعي على عمرو خالد دوت نت، وبدات تجيلي كميه ردود واجابات ممكن اقولها لكم بسرعه. منهم اللي قال الحقد اللي موجود في المجتمع، منهم اللي قال الغيره والغل، منهم اللي قال عدم الرضا، منهم اللي قال احنا مش سعداء بسبب حالات الطلاق اللي عماله تحصل جوه بيوتنا، ابائنا وامهاتنا فقدنا من ساعتها السعاده، منهم اللي قال الشعور بالفراغ، منهم اللي قال البعد عن الله، منهم اللي قال عدم التفوق في الدراسه وان المذاكره زي قلتها، هنتخرج هنعمل ايه، منهم اللي قال قصص الحب الخياليه الوهميه اللي بتنتهي بجروح بالذات للبنات، منهم اللي قال عدم الحريه، واحد قال عايز اسافر واطفش، منهم اللي قال شباب فقير مش لاقي ازاي يعيش معهوش فلوس لاي حاجه، منهم اللي قال العنوسه، منهم اللي قال البطاله، منهم اللي قال الادمان، منهم اللي قال الافلام الاباحيه هي سبب تعاسي، منهم اللي قال الياس، منهم اللي قال الدخول في تخصص مخالف لرغبتي، مجموع اجاب كده وانا بكره الكليه اللي انا فيها، منهم قال التسلط، منهم اللي قال الكبت جوه البيت وجوه الجامعه وجوه المدرسه انا عايش في حاله من الكبت، منهم اللي قال الخيانه، ستات قالت الخيانه، منهم اللي قال فقدان الدفء الاسري، منهم اللي قال عدم وجود صحبه صالحه، منهم اللي قال الاحساس بالوحده، الاحساس بالعجز، منهم اللي قال الضرب ان انا بتضرب جوه بيتنا، ضرب من العيله، بنات بتقول انا بتضرب، منهم اللي قال وضع المسلمين الحالي هو سبب تعاسي، منهم اللي قال طاقات كامنه لا تستغل. دون ملف كبير، ايه اكثر مشاكل بتسبب التعاسه للشباب والبنات؟ الحقيقه رغم كل اللي انتوا سمعتوه ده، لكن السعاده لها طريقه. كلام انا بقول كلامكم وانا حاسس بيكم، والكلام ده جاي لي انا وحاسس بيه، بس انا عايز اقول لكم حاجه. صحيح ده موجود، بس صدقني في مفاتيح اخرى. يعني دي ابواب مقفوله، بس في ابواب ثانيه ربنا رحيم كريم فتح لك ابواب ثانيه. صحيح انا مش قادر اعمل لك حاجه في الابواب المقفوله دي، مش هعرف اعمل لك حاجه في موضوع تاخر الجواز، مش هعرف اعمل لك حاجه في البطاله، ودي ابواب مقفوله عليك وعلى اللي عايز يساعدك، لكن في ابواب ثانيه مفتوحه. وهو دون فكره برنامجنا، ان اذا كانت هناك ابواب مقفوله انا مش جاي اخبرك بكلمتين واقول لك خلاص بقى انبسط وعيش كده وخلاص، لا، انا بقول لك اذا كان في ابواب مقفوله في ابواب مفتوحه. فمن الابواب المفتوحه عايز تبقى سعيد رغم كل الحاجات اللي انا قلتها دي، اسعد الناس، افتح ابواب لاخرين، ربنا يفتح لك انت الابواب. فاهم الفكره؟ يعني انت في ابواب مقفوله قدامك، طب يا اخي ما تفتح ابواب لاخرين يقوم ربنا انت كمان يفتح لك ابواب. والله سعادتك في اسعاد الاخرين، المجموعه اللي احنا فيها دي بتقول لذه العطاء، ادي الخير تسعد. امبارح اتكلمنا عايز تسعد ابذل الحب، حط بذور الحب، وجينا في اخر الحلقه وقلنا بنروي الشجره بقى ونشوف هتطلع البذور بكره، تشوفوها ان شاء الله في حلقه بكره. لكن في حلقه النهارده حلقه ثانيه في اللون الاخضر، في اللون اللي بيقول لون العطاء والخير والنماء، في مجموعه اسعاد الناس والعطاء، حلقه النهارده اسمها ارحم الضعفاء والمساكين. امبارح كانت ابذل الحب، النهارده ارحم الضعفاء، ارحم المساكين. صدقوا يا جماعه ان الناس عندها فكره غلط، الناس فاهمه فكره غلط عن مساله العطاء للضعفاء والمساكين والفقراء والمساكين، ان الضعفاء والمساكين هم اللي بياخدوا مني. بس صدقوا احنا في رحله للسعاده عايزين نقول لك حاجه عكسيه، انت بتاخد منهم اكتر ما بتديهم، انت هتاخد اكتر ما هتدي. هحكي لكم قصه. في واحد اعرفه من اهل الخليج، جات له جمعيه خيريه شغاله في منطقه فقيره جدا جدا جدا في جيبوتي وموريتانيا والمناطق دي مع ناس فقيرة جدا جدا جدا. قالوا له عايزين نعمل ملجأ أيتام، وهو كان ساعدهم قبل كده في حاجات تانية، عايزين نعمل ملجأ أيتام. فقال لهم وده هيكفي بس محتاج فلوس كتير. قال لهم زي ما بيقولوا على خشمي، كل مبلغ جاهز وتبنوا فورا عشان نلحق الولاد دول. بعد ما قال لهم كده بعد أسبوع توفى مات. راحوا بعد العزاء لابنه، فابنه تملص وقال لهم لا الشركة توزعت خلاص وما فيش كلام من ده، ولا ليكوا عندي كلام من ده خالص، ومشيوا وما تعملش المشروع. بعدها فترة قليلة جدا كان هو الراجل ده ابن الراجل ومراته في تاريخ، كان قاعد في تاريخ بيتفتح وزهقان ومش مبسوط وحاسس كده بوحدة. جاله صديق لي بيشتغل في الجمعية الخيرية دي، قال له انا مسافر موريتانيا ما تيجي معايا. قال له اجي معاك في موريتانيا؟ طبعا لا. مراته قالت له بدل ما احنا زهقانين هنا ومش لاقيين حاجه نعملها ما تيجي نشوف حاجه جديده. قال لها هنروح منطقه فقيره. لا لا لا، اصرت عليه استجاب وراح، وهو قرفان وصل هناك راح المنطقه الفقيره جدا، لقى مستشفى ضخمه جميله جدا في وسط المكان الفقير. دخل المستشفى لقى صوره ابوه اللي مات. قال له ايه ده الصوره دي بتعمل ايه هنا؟ قالوا له ابوك هو اللي بنى المستشفى دي. بص لقى ناس طالعه بادويه بتضحك، كانت داخله بتعيط، لا أطفال بتتعالج، قلبه اتحرك. بيقول ناديت الجمعية الخيرية وقلت لهم كل اللي انتوا عايزينه نبني الملجأ فورا. بيقول سعادة ما بعدها سعادة، بقت الناس تيجي عايزة تشكرني. أقول لهم انتوا مش فاهمين، انت اديتوني أكتر من اللي أنا اديته لكم، أنا اديت لكم فلوس وانت اديتوني سعادتي. تصدق الكلام ده؟ تؤمن بالكلام ده؟ تيجي الناس. يا جماعة حلقة النهاردة بتقول ارحم الضعفاء والمساكين، هتديهم خمس حاجات وهتاخد منهم سبع حاجات. ايه؟ هتاخد منهم اكتر ما هتديهم. تاني، هتديهم خمس حاجات وهتاخد منهم انت سبع حاجات كلها سعاده. وهبدأ معاك انت هتاخد منهم ايه؟ ما هو بقول لك كل الناس اللي كلمتك قبل كده بتقولك انت هتدي ايه للضعفاء والمساكين. لا يا سيدي، انا فرح لاستحد عامل معجل كده، انا هقول لك انت هتاخد ايه وبعدين اقول لك اديهم ايه علشان تضمن انك تاخد السبعه دول. وهي الحلقة الجزئين دول، هتاخد منهم ايه؟ هتاخد سبع حاجات، وبعدين في الاخر اقول لك هتديهم ايه؟ هتاخد منهم ايه؟ اول حاجة هتاخد منهم حاجة اسمها تمام النضج الانساني. ايه تمام النضج الانساني؟ هتوصل لاعلى درجات النضج. عارف الثمرة لما تبقى على الشجرة لسه مش مستوية والشجرة الناضجة؟ عارف اللي واقف نموه، الطفل اللي واقف نموه واللي اكتمل نموه؟ هتاخد قمة النضج في علاقتك مع الناس. يعني ايه؟ علماء النفس بيقول لك ان العلاقه مع الناس اربع مستويات من النضج. اول مرحله اسمها الاعتماد على الاخرين، اللي هي مرحله ايه؟ مرحله انت امه، مرحله الطفوله، اكليني شربيني، ادي اول مرحله. ثاني مرحله مرحله الاستقلال على الاخرين، مرحله المراهقه، مرحله انا. الاوليه مرحله انت، الثانيه مرحله انا. انا مسافر لوحدي، انا مش هتفرج معاكم على التلفزيون، انا هشوف الماتش على اللابتوب بتاعي، مرحله انا. المرحلة الثالثة انضج، ها عمال ينضج. المرحلة الثالثة مرحلة ايه؟ نحن، اللي هي ايه؟ التعاون المتبادل، مرحلة النجاح في الحياة. يبقى الأولى طفولة، مراهقة، نجاح في الحياة، الأولى اعتماد على الآخرين، الثانية اعتماد على الاستقلال على الآخرين، الثالثة اعتماد متبادل، الأولى أنت، الثانية أنا، الثالثة نحن. فهمتوا؟ بس ليش بيقول لك في لسه واحدة رابعة، تمام النضج، اللي هي ايه؟ مرحلة العطاء للآخرين بلا مقابل، مرحلة أنتم، مرحلة حب الخير للناس. وبيقول لك دي قمة النضج. ده مش كلامي على فكرة، ده كلام علماء الاجتماع وعلماء النفس. يعني عايز تاخد ايه؟ كمل نموك. انت مش عارف تكمل نموك لو ما وصلتش للمرحلة الرابعة. تخيلوا واحد لسه محبوس في مرحلة ابوه وامه، انت اكليني جوزيني اختاريني شربيني ذاكريني، وهو عنده مثلا بسنوات وعنده 30 سنة. يبقى ايه؟ يعني مسكين تعيس. ليه؟ فقد نموه، لسه في مرحلة الاولى، مرحلة الطفولة. فاهمين انا عايز اقولك ايه؟ كمل نموك. عايز تنبسط؟ كمل نموك، ادي الاخرين حتى لو مش هيدوك حاجة، ادي اول حاجة انت واخدها منهم، انك اكتمال النضج الانساني. فكره جديده مش كده؟ الحاجه الثانيه اللي انت هتاخدها منهم حاجه ثانيه جميله قوي اسمها لذه العطاء. ايه هي لذه حلوه قوي طعمها حلو. ايه لذه العطاء دي؟ تفتكروا مين فرحان اكتر، الفقير اللي اخذ ولا الغني اللي اعطى؟ صدقوا ان الغني اللي اعطى فرحان اكتر، بس الفقير مشغول باللي خده مش مصدق ان الغني فرحان اكتر منه. صح ولا لا؟ انت فرحان اكتر منه، انت واخد اكتر لذة العطاء سعادة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده اكتر من فرحة العبد نفسه بالتوبة. ليه؟ لان الله اكرم الاكرمين واجود الاجودين. يبقى هتاخد تمام النضج الانساني، ها بتكتب معايا كراسة رحلة للسعادة، هاخد ايه لو اعطيت الاخرين؟ انت كذبان. واحد، تمام النضج الانساني. اثنين، ها هتاخد ايه؟ هتاخد لذة العطاء. ثلاثة، القرب من رسول الله. ياه، هو انا لو عملت كده ابقى قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع الحديث ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يمشي احدكم في حاجة اخيه خير له من ان يعتكف في مسجدي هذا 40 يوما. مين في نفسه في رمضان يعتكف في المسجد النبوي 40 يوم؟ لو اديت للغلابة والفقراء انت هتكون اقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هتاخد ايه؟ هتاخد حاجة رابعة، حاجة جامدة قوي، اسمها ايه؟ حب الخلود. ايه حب الخلود دول؟ تحب يبقى لك اثر بعد ما موت؟ شايف الطريق اللي انا ماشي فيه ده؟ ده طريق حياتك، ده مشوار حياتك. يا شايف بعيد قد ايه؟ تحب تموت واثرك لسه شغال؟ تحب شايف اثار اقدامي؟ شايف الاثار اللي انا سبتها في الارض؟ تحب تموت وتفضل اثارك موجودة بعد ما تموت؟ شوف الآية الجميلة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثارهم بعد ما ماتوا شغالة. يا ترى بعد ما تموت؟ على فكرة كلنا عندنا حب الخلود ده. هو آدم أكل من الشجرة علشان حب الخلود. إبليس قال له، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها. كل واحد فينا نفسه يستمر، نفسه أثره يبقى موجود. يعني أنت فاهم، تحب تموت ويتقطع كل وجودك في الدنيا وتنتهي، ولا تحب تموت وتفضل موجود وتفضل سيرتك موجودة وتفضل موجود في الأرض والناس بتحبك وتفضل بصمتك موجودة؟ تحب إيه؟ أنا حواريكم تجربة جميلة جدا، فكرة عملناها بسيطة قوي. تخيلوا إن واحد مات سنة 2010، هو مات سنة 2010 أو هي ماتت سنة 2010. بعد ما مات تعالوا نتخيل كل سنة أو كل بعد السنين، يا ترى أصله لسه موجود في الأرض ولا لا؟ ديا سنة 2015، سنة 2015 تخيل معايا ان الصندوق دون موجود فيه كل اخباره، يا ترى لسه موجود؟ يا ترى له اثر سنة 2015؟ تيجوا نفتح نشوف له اثر ولا لا؟ تخيل انت، تخيل لقينا ايه؟ دي ريالات سعودي. ده كان بينفق، دي واحدة ست سعودية او ده راجل سعودي دون عمل مدرسة. صدق بعد ما مات بكام؟ سنة كام؟ سنة 2015 لسه موجود لغاية دلوقتي وشايف صورة ولاده. أصل ربنا بارك فيهم بالإنفاق اللي هو أنفقه ده. تيجي نمت كمان؟ تيجي نعدي؟ طب 2015، طب يا ترى هيفضل موجود أحمد ولا داليا ولا خالد ولا هيفضلوا موجود بعد سنة 2015؟ طيب أهي لقينا واحدة تانية، صندوق تاني سنة 2020، يا ترى لسه موجود سنة 2020 ولا أثرك خلص؟ انت فاهم انا بقولك ايه؟ انت بتعمل ايه عشان يفضل اثرك موجود بعد ما تموت؟ بصوا لقينا ايه؟ الصيغة بتاعتها ما شاء الله. اصل ديا كانت تصدقت بيها سنة 2002 علشان تساعد ارامل وناس ضعيفة. يا سلام، صدقوا سنة 2000، فاهمين الفكرة؟ طب تيجوا نكمل كمان، يا ترى لسه موجود ولا خلاص خلص؟ ها هنروح لفين؟ هنروح لسنة 2025. تيجوا نطلع البوكس دون سنة 2025، يا ترى انت لسه موجود؟ ممكن تتخيل نفسك كده؟ تخيل انك مت سنة 2010 ودلوقتي 2025. ايه ده؟ ايه اللي لقيناه ده؟ دي شهادة، دي الولاد اللي كان علمهم، دي للناس اللي صرف عليهم كراريس واقلام وشهادات تقدير ومذاكرة، دي الدبلومة. يا سلام، اصله علم ايتام، دي اقوى. الفلوس خلصت لكن اللي تعلموا دي واللي لسه موجودين، يا ترى لسه موجود بعد سنة 2025 ولا خلصت وحياتك خلصت؟ تعال نشوف، دي سنة 2030، يا ترى لسه انت موجود ولا خلصت؟ خلصت، ما عدتش موجود، أثرك خلص كده. ها فهمتوا الفكرة؟ عايز تعيش سعيد؟ تخيل ان انت مت ولسه اثارك ممتده. يا عم اعمل الخير، ارحم الضعفاء والمساكين. شفت واخد ايه؟ ده في ناس عملت خير ومستمره 600 و700 سنه. بص الصندوق ده ما حطيناش عليه اسم، حطينا عليه اصله جاي من زمان قوي، ما لحقناش نحط عليه سنه. ده في ايه؟ ده في كتاب. ده بتاع مين دون؟ ده بتاع الامام النووي. الامام النووي ده كتاب اسمه رياض الصالحين موجود في بيوتنا لغايه النهارده، تخيل اثره لسه مستمر من 600 سنه الى اليوم. يا شفت هتاخد ايه؟ اثرك مستمر سنين فاتت الصناديق، وهتفضل مستمر وموجود زي الطريق الطويل اللي من كان بدون. امتى هتفضل موجود؟ هتاخد قرب من رسول الله، هتاخد اكتمال النضج الانساني، هتاخد ايه كمان؟ هتاخد امان، امان لاولادك، لان الخير اللي بتعمله هيمتد لاولادك. وكان ابوهما صالحا. لو بتحب اولادك وعايز تموت مطمن عليهم اعمل الخير. هتاخد ايه كمان؟ هتاخد رحمه تنزل على قلبك، الراحمون يرحمهم الرحمن. والله في رمضان واحنا في العصر الاوائل تنزل الرحمه على قلبك، دواء دواء على طول يشفيك. ارحم الناس ربنا يرحمك، ارحم الضعف ربنا يرحمك. والرحمه ايه غير سعاده غير فرحه؟ هتاخد اخر حاجه، سبع حاجات بقول لك، هتاخد ثواب رائع، حب من ربنا، احب الناس الى الله انفعهم الى الناس. حديث النبي احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم او كربه تفرجها عن قلب مؤمن. شفت هتاخد ايه؟ هتاخد والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. هتاخد من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من يسر على معسر يسر الله عليه. عايز ايه اكتر من كده؟ عايز تاخد ايه اكتر من كده؟ شفت هتاخد ايه؟ تعال بقى في الاخر بعد الفاصل اقول لك لازم تديهم ايه؟ هتديهم خمس حاجات بس هم ادوك سبع حاجات. تعالوا نكمل بعد الفاصل. هتاخد ايه وهتدي ايه للضعفاء والمساكين؟ هتاخد سبع حاجات قلناهم وهتديهم خمس حاجات علشان تاخد السبع، عشان ربنا يفتح لك ابواب السعادة، عشان قدام الابواب المغلقة ربنا يفتح لك ابواب. هتديهم خمس حاجات. الخمس حاجات دول ناس كتير فاكرة ادي ايه للفقراء امسك عليهم اديهم فلوس. لا، هتديهم حاجات كتير. هتديهم خمس حاجات عملها النبي صلى الله عليه وسلم، وهتمشي وتقول انا هقلد النبي صلى الله عليه وسلم في عطائه للضعفاء والمساكين. هتديهم ايه؟ ترافقهم وتعاشرهم، مش كفايه تديهم فلوس ومع السلامه، ترافقهم. هتديهم ايه؟ هتديهم تحمل همهم وتساعدهم. هتديهم ايه؟ تحب الناس على مساعدتهم، مش كفايه بس انت تساعدهم، تحب الناس على مساعدتهم. هتديهم ايه؟ ما تكسلش بخاطرهم ولا تبص لهم نظره ان هم اقل ما لهمش قيمه. هتديهم ايه؟ اخيرا تنفق عليهم. اخر حاجه الفلوس. اول حاجه ترافقهم وتعاشرهم وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم، واحكي لك في كل واحده من دول قصه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جليبيب، جليبيب ده كان صحابي من الصحابه لكنه فقير جدا جدا جدا، حتى انه بلا مأوى، يعني ساكن جنب اهل الصفه وهو شكله مش حلو، فيه بعض الدمامه، فمن الصحابه مش كلهم بيحبوا يتعاملوا معاه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه هتديها لهم ترافقهم وتعاشرهم. يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا جليبيب هل تزوجت؟ فيقول ومن يزوجني يا رسول الله؟ فقير ويعني شكلي مش، يا رسول الله من يزوجني؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم انا ازوجك يا جليبيب، انا اخطب لك يا جليبيب. والنبي فاضل الكلام ده، شفت النور اللي بيموجه لك النبي؟ كانه بيقول لك ايه؟ اول حاجه فاكرين المشعل دون رافقهم وعاشرهم. ها ممكن تقلد النبي في الخمسه؟ واوعدك لو قلدت النبي في الخمسه والله هتكون سعيد، والله العظيم هتكون سعيد. النبي نور في حياتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم مش مجرد كلام وتقول انا بحب الرسول، انما تشوف المشعل ده وتقول انا هكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه رافقهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انا ازوجك يا جليبيب، ويعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يروح، تخيل هيخطب له، يروح ويتحين الفرصة لبنت من الأنصار كان زوجها توفى، ويروح لأبوها ويقول له جئت أخطب ابنتك. قال لمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب. قال جليبيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي يخطب لجليبيب الفقير اللي بلا مأوى. فقال نعم. فقال يا رسول الله ائذن لي حتى استأمر أمها وأسألها. شوف الحرية اللي كانت موجودة، رسول الله جاي يخطب بنته، قال له استنى عليا لما أشوف. فيروح ويرجع ويتناقش، وبعدين بنت تقول ترد رسول الله انا موافق على الجوازه، وبعدين يروح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي ها هنجوز جليبيب ولكن تيجي معركه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول طب تخلص المعركه وبعدين يتجوزوا. يطلع جليبيب المعركه يموت شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المعركه بعد ما خلصت يقول هل تفقدون من احد؟ في حد مش لاقينه؟ سألوا آه نفقد فلان ونفقد فلان، والله فلان مات شهيد وفلان مات شهيد، وقالوا أسامي. فالنبي يقول إيه؟ أما أنا فأفقد جليبيب. معقولة؟ شايف تعرف ترافقهم كده؟ يا جماعة الناس الغلاغة، الناس الفقراء، الموضوع مش موضوع بتبني قرشين وخلاص. رافقهم عاشرهم، ولكني اختار واحد يا اخي، مش بقول لك كل الغلاء، اختار واحد وتبسط كده، اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحصرني في زمرة المساكين. ويروح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ولكني افقد جليبيب، يلاقوه في وسط القتلى حواليه 7 من المشركين قتلهم وبعدين قتلوه، فيقول لهم ارايتم، شفتوا اللي انتوا كنتوا مستهونين به، قتل 7 ثم قتلوه، انت مني وانا منك، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، انت مني وانا منك، احفروا لاخي ويشيلوا النبي، فيقولوا فظللنا نحفظ والنبي يحمله، فما له سرير، ما فيش حاجه الا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وضعه في قبره وظل يدعو ويقول اللهم اني راض عن جليبيب فارض عنه. انت متخيل الدرجه اللي انا بحكيها لك؟ رافقهم وعاشرهم. النقطه الثانيه، احمل همهم، ساعدهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي كان عبده، كان سيده من يهود المدينه، ولما اسلم سلمان الفارسي والنبي جاء للمدينه وسلمان بقى مع المسلمين بقى يشق عليه اكتر ويشغله اكتر، جاء غزوه بدر ما قدرش يشارك، جاء غزوه احد ما قدرش يشارك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا سلمان كاتبه، كاتبه يعني اشتري نفسك وادفع له فلوس. فغال اليهودي في ثمن اللي حرر بيه سلمان نفسه، فقال له 300 نخله، سفيرة نخله تحطها لي كلها تطلع حيه، ما فيش واحده فيها تموت، و500 اوقية فضه. يجيب منين سلمان؟ فبص النبي صلى الله عليه وسلم احمل همهم. فقال النبي يا معشر المسلمين اعينوا اخاكم سلمان. فبقى الراجل يجيب فتيله نخل والثانيه لغايه ما جمعوا 300، بس الراجل اليهودي قال له بس لازم يحمل كلهم. فقال له النبي يا سلمان احفر لها الحفر ولا تغرسها حتى اتيك. تخيل راح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سلمان حفر يخط واحده واحده 300 واحده. انت عندك حد فقير بتعمل يا اخي اختار واحد. واحد فقير ووديله، ما تقولش هو هنصرف على مين ولا مين، يا عم دول بالملايين، صاحب الملايين، بس ربنا حط الفقير ده في سكتك انت، فاهم؟ طالما ربنا حطه في سكتك انت ما تقوليش عددهم ملايين، اشتغل على ده يا اخي، وحط في سكه واحد تاني. ها هتعمل كده؟ والله العظيم تعيش سعيد. رافقهم اول واحده، اثنين احمل همهم. خط النبي واحده واحده، يسمي سحيت كلها وطلعت كلها، وبعدين النبي بعد ما خد حريته يمسك ايده ويقول سلمان منا اهل البيت. يا سلام، مين يدي كل الرحمه دي؟ الحاجه الثالثه، خد الناس على مساعدتهم. في حاجه انها تنفق عليهم بس في منزله اعلى، ولا يحضون على طعام المسكين، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض، الحض على طعام المسكين. قل للناس اسعى، خلي الناس تسعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. دي الحاجة الثالثة. الحاجة الرابعة، اوعى تكسر قلوبهم. والله كان يجي الراجل الفقير للنبي بعد صلاة العشاء، النبي بينام بعد العشاء، يقول له يا رسول الله عزمك في البيت عندي على ايه؟ فقير حسن السعير، يروح معاه وياكل معاه. تعمل كده واحد يا اخي، حد بيشتغل عندك، حد فقير، تنزل حته تدعي ربنا يا رب ابعت لي واحد فقير يدخلني الجنه يساعدني، انا اللي محتاجه. كان زمان بتقول هو اللي محتاجني، بعد الحلقه دي هتقول انا اللي محتاجه عشان اعيش سعيد، عشان ربنا يفتح لي ابواب تانية في حياتي مقفوله. ها مستعد تعمل كده؟ اوعى تكسر قلوبهم. فاكر عبد الله بن ام مكتوم الصحابي اللي هو كان كفيف؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يتذكر. اوعى تكسر قلبه او يتذكر فتنفعه الذكرى. اما من استغنى فانت له تصدى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. كلا، هو النبي عبس وتولى، هو الكفيف ما شافش ان النبي عبس وجهه، لكن النبي الآية هي اللي قالت كده. النبي بعدها من كل ما يشوف عبد الله بن مكتوم يتهلل في وجهه هو مش شايف، ويقول أهلا بمن عاتبني فيه ربي. تعرف تعمل كده؟ تعرف ما تكسرش بخاطرهم وتنزل كده وتبقى بسيط كده؟ آخر نقطة، انفق عليهم. آخر واحدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان فهو كالريح المرسلة. تخيل الريح المرسلة على طول بيعمل كده. انا كل ما اسمع كلمه فكان كالريح المرسله اتخيل المنظر ده، وبيدي وبيدي وبيعطي وعمال يطلع وعمال يطلع وعمال ينفق. تعرف تعمل كده؟ 5 حاجات وتعيش سعيد. ممكن عارف الاستقصاء اللي قلنا عليه، ان كل يوم تعلم وتقول ها انا في المجموعه الثانيه اللي هي بتاعت عمل الخير، هاخد درجه كام من كام؟ يا ترى هتاخد كام النهارده؟ طب ابتديت فيها ولا ممكن تبتدي النهارده؟ وتكتب الخمسة دول وتقول ده حبي لتفصيل الله حامل خمسة لأنه حاخد سبعة. ايه رأيك في الفكرة بتاعت النهاردة؟ ارحم الضعفاء والمساكين لون أخضر. يا ترى قلبك هيبقى مليان خضرة زي ما هنشوف الزرعة بتاعتنا هتبقى مليان عمالة تكبر الزرعة. قلبك كده أنا بعمل الزرعة دي عشان تتخيل إن قلبك كل ما حطها فيه قلبك يخضر ويحلو أكتر وأكتر. يا جماعة في ناس بتصحى الصبح تقول يا رب ارزقني 1000 جنيه، وفي ناس بتصحى الصبح تقول يا رب ارزقني فقير أديله 1000 جنيه، وفي ناس بتدعي يا رب حد يدق على بابي غلبان علشان ترضى عني وتسعدني. خلي بالك لو دقت الناس على بابك كتير اوعى تزهق، يا احسن ربنا ما يخليش حد يدق على بابك خليك لوحدك. عيش للناس، اوعى تعيش لنفسك. هتتولد صغير وتعيش صغير وتموت صغير لو عيشت لنفسك. عيش للناس ربنا يسعدك ويبارك لك. فلا اقتحم العقبة، اقتحم عقبة مرحلة الأنا لمرحلة أنتم هعيش ليكم. دي كانت حلقة النهاردة. هتدخلوا على عمرو خالد بوفنات النهاردة نكمل حوار مع بعض ساعتين، هقعد معاكم على الموقع أسمع مشاكل الشباب ونتكلم معاكم والبنات و و و و حاجة تانية. كل المعدات اللي بنستخدمها في الحلقة، الغاية اللي بنرفعها والمكعب، هنديهم هدية في آخر البرنامج نبعتهم لأكثر ناس شاركت معانا في مداخلات على عمرو خالد دوت نت. هستناكم النهاردة، الحلقة بالكامل موجودة على الموقع. أشوفكم بكرة ونكمل اسعد الناس تسعد واللون الأخضر. ربنا يسعدكم ويبارك لكم ويرضى عنكم. أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.